لا لو ما فيش هنا كده ليه؟ كمان دخلت اللي جاي كويس وصلت لغايه فتره قادر ارفع هذا الكلام. ان انا عندي اولاد العضله ديت تبقى بايه؟ ان انا دي اولاد تبقى مين؟ تبقى بالشرف. المنظر بتاعنا عامل كده. دي الكاميرا مع النيوبر خارجين كده اولاد. الميدل فايبر بتاع الديسكويت هتبقى لازمه بيلت كان كده. لو اشتغلت لوحدها تسد الدراع من فوق ما تعملش ابداكشن. انما في عضله ثانيه عملتها ابداكشن من 0 ل 15 زي ما نعرف هي تسد الدراع اليمنى تجمع الابداكشن من تحت، يبقى مره اثنين. لو ما فيش العضله اللي بتعمل من 0 ل 15 الدكتور تسد اليمنى تحت فوق كده. انما لو في العضله اللي عملت من 0 ل 15 هي تقدر تعمل من 15 ل 100 ولا 90. العضله دي مسؤوله عن حاجه اسمها راوند الدراع من الايد بالظبط. كنتور الى الايد شكل. يبقى شكل المدور بتاع الدراع ده شبهه مين؟ عضله اسمها ولاد الفرقه. مين هذا الكلام؟ اللي حضر معايا حصه الفصل اللي حضرتك بيدت عرفت ان العضله في حاجه اسمها باري مالتي فايبر ومالتي لينين بتسمي لها ده. لما بص على العضله الجزء اللي في النص منها زي راس ما مالت منها مالتي لينين، يعني ريشه جنب ريشه جنب ريشه. دي حاجه نفس في البيت، او كمان انا في البيت. الجزء الامامي بتاع العضله بيبقى نوع اسمه باري، والجزء الخلفي بيبقى مين؟ باري. يبقى كده العضلة مصر فايبر مخصوصة جنب بعض كده موازية بارري ومصر فايبر بارري. أما الجزء اللي في النص دوت عضلات عاملة زي ريش البارري، حتة ريشة جنب ريشة جنب ريشة. بس كده كانت فاهمين كلمة اسمها مالتي بني، كلمة اسمها ولاد مالتي. يبقى الناس اللي عندها دم طويل عضلة بتشبه ولاد ديستوري. الديستوري عضلة مهمة جدا ريش. الصفحة المقابلة كده في الديستوري من فوق مكتوب ريليش. الناس اللي بتسالني هذه الاسئله، انا اخش امتحان الاقي الشرايط ديستوي اول السيرش اللي بتستطيع اكل. طبعا الكلمه اللي انا جبت الشيء كلمه اتاتشمنت ممكن ما يكتبش اول زي ما الدكتور بيقول لك عنده الاتاتشمنت. كلمه اتاتشمنت بتسميها ايه؟ اورجن واحد سيرش. فلما الاقي في الامتحان مكتوبه كلمه كده اسمها كلمه دي ايه؟ اتاتشمنت اتاتشمنت اتاتشمنت اللي هي متصله بمين؟ اتاتشمنت متثبته بمين؟ انا الاولاد كلمه اساس كانت مثبته فين؟ فكلمه اساس اكبر كلمه دورج ريسيرش اللي لازم تيجي تنموت. يبقى لما اقول اساس في العضله او ريسيرش ونرجع صفائح واحد العضله دي بنسميها ولايه الدكتور. الصفحه المقابله من فوق مكتوب حاجه اسمها ريليش. مين جنبها قدامها فوقها تحتها اسمها ريليش. مش هشرحها دلوقتي هشرح كمان محطتين او ثلاثه. اكتب جنبها كده مهمه جدا جدا جدا الصفحه المقابله من فوق. الصفحه المقابله من فوق فيها عنوان اسمه اولاد ريليش. ريليش اللي من نقاط العضل. مين جيب العضله اللي نزل الفلاني والارض الفلاني والعضله الفلاني؟ انا نزلت اجيب مشكله كامله عمليه واحد. وشلت الدلتوي كده. مين اللي تحت الدلتوي؟ شفت الجوينت ونرد بيلف كده وارض اللي جنبه وعضلات رفعه كده وفول. الباراجراف ده هو اسمه كتير مين؟ تتجمع بعد الحضرتين. اجي حضرتهم تحفظهم على طول. انا شرحتهم اكتب جنبهم نوجه الدكتور هيشرحهم كمان ومين كوريكت. اخش امتحان الاقي نفس السؤال ديسكرايب او منشن ذا ديب ريليشن اوف دكتور ايه اللي ديب دكتور. وبالتالي ده باراجراف سؤال. الباراجراف ده سؤال ريتن. سؤال يا ولاد تحليلي للطلبه اللي عايزه تاخد اساس القران الثالث شغاله ازاي؟ يبقى العضله دي الدكتور عندكم قدام ضمير اسمها ولاد دكتور. لما الدكتور المصري بتاعته ريتن مستدين عليها كده. عندنا بعد كده بقى مجموعة عضلات صغيرة سافروني من فوق معاها قوي. عضلة بنسميها ولاد صدر الصغيرين. كل الناس اللي بتاكل في الكامية يقعد الكامية في فوسطة اسمها صدر الصغير فوسطة. وتحتها فوسطة اسمها انترا الصغير فوسطة. فعندنا عضلة هتبقى فوق الكامية هنسميها صدر الصغير وعضلة أكبر من الصغير اسمها انترا الصغير. اللي فوق بنسميها ولاد صدر. والتحت بنسميها ولاد انترا. كلمة صدر يعني صغير يعني فوق. وانفرا زي الانتيريور بتاعها. فعضلة هتبقى اعلى من السباين هنسميها ولاد سوبر سباينيت. والاوتر سباين هنسميها ولاد انفرا سباين. احنا في الكتاب كده وما يحطش في الصفحه النهائي. انا ليه لما ابص كده على الكتاب من ورا بشوف كده عمال حاجه. المنظر بتاعي ده ليه بيستخدم تصميم قوي قوي قوي مركز مع بعض جدا. عندنا ايه كده وليه؟ لو ديت عظمه الكابيتال بتاعتها عامله كده ادي الكابيتال بتاعت اي واحد فيها. الكاميرا دي مصنع من ورا كده ولاد الكاميرا. بقلب عليها من ورا حاجه اسمها الشوكر اللي بتسموها ولاد سايكل. الفرد اللي فيه بروتين كده اسمه ابو اكروني بروتين. الفوسطه دي اسمها سوبر سباينال فوسطه بتاعت اسمها انفر سباينال فوسطه. الكاميرا كده دلوقتي في مرض الهيك بتاع choses. Ça veut dire chose dangereuse. Ça veut dire chose dangereuse. Quand tu vas parler de ta vie, chose dangereuse. Oui, chose dangereuse. Chose dangereuse. Il y a des aujourd'hui, ça n'a pas l'air de la femme. Est-ce que là, à l'heure, tu vas dire de quoi? Et là, il dit, si on l'a dit, il va dire que c'est un homme qui a tout le monde. Que tout le monde, c'est un homme qui a tout le Thank you. هل السوبر فاينل فوز صاروا الصحيين؟ السوبر فاينل فوز أنا فتحت قرص منين؟ قلنا له 100 وزر الحته دي هي زي الاثنين دول العدد بتاعت قرص العدد كمان بتاعت قرص من الفشل اللي نصير العدد بتعمل تند والتند يعني ايه؟ وقفت العدد التند بتاعها يمشي تحت الأرش دوت اللي اسمه الأرش دوت قرايته أكبر من الأرش وتعدي فوق الكبسول بتاع اللي جوين شولدر جوين وتثبت روحك في الجريتر في النص بتاع الليبرس في حاجه اسمها ابر فاشل ابر وسط فاشل العضله دي بنسميها لغايه مع كده سوبر سباينيس السوبر سباينيس بتبقى معديه كده تحتها فوقها كده بيبقى موجود شيء صغير اسمه بيرزا اسمه ولاد بيرزا البيرزا دي عباره عن ايه؟ في غشاء جدار اسمه الغشاء الفلاني تاينوبيال ممبرين والانسان اسمه تاينوبيال بلوكسيكسوس ولا حاجه شرح بني ادم يا ولاد شرح بني ادم والناس تبقى مركزه قوي العظمه اللي هنا ديت ثلاث عظمة مش عارف يا عم الراجل من ثلاث عظمة بعد ثلاث عظمة يلا بيت يلا بيت يلا بيت اسمعوا بقى يا معلم العظمة دي انت بتسمعوا كويس العظمة دي يا ولاد على فكرة الناس اللي هي الاذن المشكلة فيها العضله رد قلت من هنا كويس قوي العضله على كام سن ونحط هنا الهيومن هيفرق وهي that is not yet in being. Now, but the fact that was continuing to go on verse of that, that is not yet, below it, that is there, but we need to share. Then, if I don't know, I get a million of those, that is, it's a problem of the song, but I get to the song, I have to be a bit, it's a day. Now, the system is a little bit of my little son. This is something that I am there, it comes to the faith. Thomas by Mr. Francis, from the clock is seen, all. From the media, it was served, it was over the fire of hope. From the man, the person of the year, Thomas by Mr. Francis, person of the law. Both and the symptoms of the master process here there, below us, this one up to the one, for a who are from your heart, this one is, for a who are from your heart, below me, for a who are from your heart, for a who is, for a who are from your heart, for a who is, for a who is, I mean, both get to ask them for, and it's the very from it, as one of the arts we have read, the verse, and nine verses, and three years, not a colonial verse, and three, not a colonial verse, and I just have a colonial verse about this, about the ideas, it's just to me, the dialogue of the reading, so it's the other thing, the dialogue of the book. But it's even the dialogue of the book, they will also be, so the layer, the facade, and tell you what the dialogue of the book. Three is the name, why I don't accept it of philosophy, they don't have the brain. But what happens if again, that is the contested instruction of our staff who has a fix. But this is where it is, some acromial verse. This is some acromial verse for us, and you know that he makes a verse constant. When I'm going to be the Amir of God, it's the verse that is, Melinda, man of acromial verse, Melinda, and can go out to the hospital, she's outside. It is just something where we are in the hour of passage, of grace and superosity, come up to the Jesus, and he knows from here, so that the hour of passage. And I think you know it's the heart of it, and that's the human heart, the heart of the game. You know, these people are the way they are, I think we did it, I'm the kid, the most of their today. Allah has to be before has to now. When the Shia has to be more than now, who has to now, the third of the human kid. He both will don't work. Our question, who made the first to know, but I lost the law, but the law, but the law, but the law. He took hard now, but I'll say, when he made the law, but the law, I mean, I won't turn human status to a star. My next human, which is fiction to some of you, who took many talents of present, the existence of an art. If a book passes, it's up to present, it's up to present, then fit it, has to carry it in the street, has to go out and get another, and a bit of heat. You must see the last time in search of an art. As action, a lot of learns to edit action, but we are not, give a man. In other words, someone who knows the problem is not to suffer a child. Kulina, and it is the nurse of the Come back to the moment, this is a lot of the team of doctors. وهي ولاد بتعمل حاجه ولا حاجه. العضله لسه بتكمل، الواحد ما يقدرش يعمل افكار. ليه ما يقدرش يعمل افكار لو ما كده؟ ان انا ما قدرتش اشتغل، بس انا ممكن اعمل افكار ازاي بقى؟ ازاي اعرف العضله دي لو بتكمل؟ ارفعها في ايدي الثانيه، طب انا عبيط قوي. اعمل ايه بقى يا ولاد؟ انا هعمل لكم حاجه جديده. لو اتدربت قدام ده اسمه تكسر الترانك، جزء وده اسمه تنشر الترانك، يبقى ده اسمه ايه؟ ترانك فليكس، وده اسمه ستيب. لما تيجي كده بيسموها لاتر فليكس، بص على لاتر فليكس ده هتلاقي كده او كده. لما تيجي كده تلاقي بيداني غصب عني، مش كده ولا عمل 15 درجه. فاللي عنده شلل السوبرا سباينيسس يعمل ايه عشان يعوضها بقى؟ يعمل حاجه اسمها لاترال فليكسر اوف ذا ترانك. يعمل ايه؟ لاترال فليكسر اوف ذا ترانك. يبقى عنده واحد عنده فاستيولا سوبرا سباينيسس يعمل ايه عشان يعوض شغلها لما كده؟ وقف كده يميل دراعه كده، يبقى عمل ال 15 درجه اللي انت عايزها. ومين اللي بيشتغل بعد كده؟ اي عضله اللي فاتت حاجه ولا ما فاتتش؟ قول يا حبيبي. خلاص بقى. يبقى انا لما الاقي عضله انسبت ترميني الفتس اللي ورا من غير ما تفكر، يبقى لازم هتعمل ايه؟ لا انت ما قلتليش. حلو قوي. اللي قدام تعمل مين؟ تقول له تعمل ايه؟ لا حلو قوي. العضله اللي تنجح فوق الجوينت وتلف كده ادرك، انما لو عدى كده تعمل ايه؟ ادرك. وبالتالي تكبر الفريسك المضافه تعمل ايه؟ الناس بتتضحي قوي. انا بقيت عشان تطلع من الموضوع احطهم كده معاكم بس اسئله. انتوا واقفين من ورا ولا من قدام؟ فين ورا ولا قدام؟ ايه ده ورا؟ انا حاجه كنت انا حاجه قدام. عايز احط فين فرفانيس؟ احط فين فرفانيس فين؟ عارف الحته دي؟ مفتوح بقى لو صحيين. طلع من هنا راس كده ورا، طب كده راس لور بين الفاس ليه؟ عايز الاكشن، لو حد فينا يقول لي بقى. الاكشن العضله لما بتطلع بتكسر ولا بتطلع؟ لو في اكشن تخيلت وحسيت ان العضله دي طولت تبقى انت بطلت، بس بتعمل في نفسك. يبقى لما اجي اسال سؤال بقى العضله واقفه كده. العضله جايه من هنا راس كده كده. هتشد من تلك الملاك شو اسمه؟ قدام. طب هي ورا ولا قدام؟ ورا. مش انت تلك الملاك شو اسمه؟ لا ترديش. وتثبت تديه ورا في مكانها تعمل لها حاجه اسمها تعمل الجيل. في عضله اسمها ايه وعضله اسمها ايه؟ سوبر سباينيس بس وانفر سباينيس. الناس اللي ضميرها صح سوبر سباينيس تسجل من فوق قدام انفر سباينيس بتفتح تعمل ايه يا ولاد؟ اتراكشن تبقى غير ستابيليتي على فكره. بس ورا بتعمل كمان اكشن اسمه لا ترديش. دي كلمه بتخش في حياتك دلوقتي على ايدي اسمها تيري. كلمة تيرن يعني الطوار. أي حاجة مدورة في الدنيا تبقى تيرن. القلم ده تيرن مدور والصبر يتيرن. وأي حاجة في الدنيا الطوالية تبقى مليانة ولاد تيرن. يبقى أنا عندي عضلة اسمها تيرن مايلور الطوالية المدورة الصغيرة. وتيرن ميجور المدورة اللي هي ولاد كبيرة. يبقى عندي كمان عضلة تيرن ولاد تيرن. طب أنا هسألك سؤال حبيب جدا. في مين اللي بيلعب في الرسمه دي قبل كده؟ عاوز تقول كده مين ده في الرسمه؟ تاني بوردر كام ده؟ لسع بوردر. لسع بوردر بتاع كده حاطين كده من ورا، كاسين كده من ورا، كويس قوي. عارف ليه في عضله اسمها تيرس ماينوس؟ الاسطوانيه الصغيره ديت طبعا منين؟ انا طالع من الكاميرا. طالع منين من الكاميرا ولا من لسع بوردر؟ من اي حته من لسع بوردر؟ من البيت يعني من ورا. قال لي جزء من الباب اقدر كنت اقدر اسمعه فين؟ يبقى العضله الثالثه بتطلع منين يا ولاد؟ من السم. طبعا لو انا بذاكر كطالب مبتدئ مش طالب مختلف بقول لنفس العضله اللي طالعه من عضله مين؟ السم. طبعا مين من السم؟ لا تقول لا تقول ده بالصف الامامي ولا الخلفي اللي قدام ولا ورا؟ قالوا باك يبقى باك ولا لا تقول كل الباب بتاع لا تقول قالوا لا اقدر كنت عايز اقول في الصلاه اقدر كنت اوف ذا باب اوف لاترال بوردر اوف ذا سكاب. عايز اقول لك ازاي طلع مين العضله بقى ولا انت ركزت؟ العضله طلع مين؟ من السكاب. منين من السكابيا؟ من لاترال بوردر. منين من لاترال بوردر؟ من الباب. منين من الباب؟ اه بارك تو سيرف. عايز اقول لك بتاع تيل سمايل طلع مين تيل سمايل؟ اه بارك تو سيرف اوف ذا باب اوف لاترال بوردر اوف سكاب. العضله اللي انت حاطط فيها صاحي تبقى طالعه كده. الناس اللي عندها دم ضمير طلع من الابر تو سيرف كلام كويس قوي. العضله طلع من الحته ديت اللي هم مين الحته ديت يا ولاد؟ ابر تو سيرف اوف ذا باك وبلاتا بورد وفي يا ولاد كامل طلع كده. فحد سرحان العضله دي بتطلع ابر بلاتا. شفت الريسبشن في اللومر بس العالمي في بروس يا ولاد جريتر في بروس. فحد سرحان ولا يبص الكتاب. العضله دي يا ولاد طلع من ابر تو سيرف ابر تو سيرف اوف ذا باك اوف ذا لاتا بورد اند كامل. اولا اللي راح في الابر فاسس كان مين؟ سوبر سباينيس. راح في الميدل فاسس مين؟ انفرا سباينيس. واللي راح تحت مين؟ تير سباينال ست. الست بالعرض الست اللي بالعرض دي مين؟ سوبر سباينيسس انفرا سباينيسس وتير سباينال. مين تروح لاعلى فاسس؟ سوبر سباينيس. مين اللي تحته على طول؟ انفرا سباينيس. مين في اللور فاسس؟ تير سباينال. كم عدد الاساس في جهتك في الوسط كده؟ ثلاثه. اعلى واحده منهم كانت مين يا ولاد؟ سوبر سباينيس. تحتها ورا مين؟ انفرا سباينيس. تحتهم مين؟ تير سباينال. لو انت بتتجمع كلهم تو سيرف تو سيرف تو سيرف. سوبر سباينيسس ميديال تو سيرف تو سوبر سباينال فوسط. انفرا سباينيسس ميديال تو سيرف تو انفرا سباينال فوسط والفانشات اللي عليه. تير سباينال ابر تو سيرفس اوف ذا باك اوف لاترال بوردر اوف فحد سرحان ان هو ده غريب. في شريان يا ولاد اسمه سيركمبريكس تشابس. اسمه يا ولاد سيركمبريكس تشابس. اسمه يا ولاد سيركمبريكس مكتوب في كتاب اسمه يا ولاد سيركمبريكس تشابس. سيركمبريكس تشابس والارض ده يا ولاد انا هشيل العضله هشيل العضله كده هشيلها شلتها قطعت العضله شلتها وظهرت الناس على برجر بتاع الكابس. حد سرحان في رسم يا ولاد هنعمله غريب. الفدائية. يعني الأرجن بتاعها انتربت، انتربت كلمة انتربت كان ايه؟ نظر. يعني الواحد بيتكلم كده تخش في الدولة وتطلع كده وتسمع ايه؟ انتربت. مين اللي عمل الانتربشن ده؟ هو الأرض أو المية. العضلة النظر المية بالنظر ده أرجن كده. تلاقي الأرض بتركب عليه كده تصميم. وتلاقي بقية النظر المية بيروح الانتربت. يبقى الأرجن بتاع العضلة دي اللي انقطع اللي انتربت. بس طبعا شفتوا بتتحبوا قوي. العضلة النظر المية. النظر المية لا. طبعا من هنا لقيت الارض رجلت عليه قبل تتفتح وكبير العضله دي سميتها ليه؟ سيرس ماين خليت الصفحه مايه امسك المشط وشيل سيرس ماين وكده خلاص خلاص مفتيح هلاقي في ارض بيلف على عظم ماشي كده مين الارض اللي بيلف ده؟ بيلف على السكابيلا ده سيركمبليكس السكابيلا بيلف على السكابيلا سيركمبليكس يعني بيلف على السكابيلا ده السكابيلا الفرد بعدين العضله دي هيقرب من الحته دي مفتيح وقرب من الحته دي كمان اللي هم الابر والسيرفس على بعض المصل فايبر دي تطلع كده تعدي عليه بقابل دي تروح لاني بس استولاد لور بس دي بتت اسمالي ده عضو دي سميتها دير اسمعي اسمعي انا كنت بتعمل دير اسمعي لو حد فينا صح يا ابن فيه الاكشن بتاعها يبقى بتت الاساس يقول لي تيبيكال انت ايه اولاد امبروفاينس ايه تيبيكال امبروفاينس استابلايز اه لا تعكب صنع من جوه الكابيت وعتمد اي روتيشن اولاد لا ده روتيشن بسبب الاكشن اسمه ايه؟ الدرش جبت انت كده وانت اسمعي طبعا دورة صح العضله دي الكبريت عامله كده يا ريت الدنيا حاجه تتصرف العضله طبعا من لسه كل ده كده كده كده وقت شفت النقطه دي كده ولا دي اسمها العضله دي دير سمايل عايزين اكشن قالك لو دراعك بعيد تقول له تعال لو دراعك 10 متر ورا كده تلفك تعمل لها تركيز وتثبت الهيب في مكان في بعض الكتب لما بتكتب العضله دي تكتب لك بدل ما تجيبوا اكشن يقول لك لايف مش كده لا يبقى كده الان سيل سمايل وبتعمل اكشن زي مين وايه انفورس باين نفس الاكشن بس النفس الطبيعي راح تعمل نفس السيركم بريك اللي بيلف على السد كمان هنا كده ويبقى هنا في نفس بيلف كده انت النفس الطبيعي بتاعها الكومبليت سيركم بريك اللي الطبيعي في التويلت وبالتالي النفس الطبيعي الثلاث عضلات دول هو مين؟ هو مين بالظبط؟ على الثلاث عضلات بتوع مين الثلاث دول اللي هي عضله سميتها السوبر سباينس وانفورس باينيتس وسيل سمايل الثلاثة دول اتجمعوا على الايه؟ سيرتيمبس وسيرتس وسيرتس. مين ده السيرتس السوبر سباينال فوسا؟ مين ده السيرتس والانفورس سباينال فوسا؟ ابر وسيرتس والدماغ وبلازما وبوردرز السيرتس. الثلاثة دول راح اعملوا سيرتس في الهيومن. واحدة في اعلى فاسس، واحدة في الميدل فاسس، واحدة في الاوسط فاسس. الكلام كويس. السوبر سباينيس بتسمى الاكل اسمه ابدكشن. الانفورس سباينيس والسين اسمها نعمل ابدكشن ولازما روتيشن. وكل بيعمل حاجة للجوينت اسمها ستابيل، حاجة اسمها بلاد ستابيل. عندنا في عضله اسمها اللي هي سيرس ميل اسمها سيرس ايه ولا سيرس السيرس ميل بتاعتنا بتاعت برج النيل قالوا لازم يبقى عارف ايه؟ اي بودره في السكه ده ولا في الحته مور الحته دي في اللوبر سيرف بتاع الباك وثلاثة مور السيرس ميل بتاعت برج من المسائل اللي هي مين المسائل دي؟ لوبر سيرف اوف ذا باك اوف لاتا مور اوف ذا سكه السيرس ميل من هنا سيرس ميجر لو ليه بتاخد من الاوريجن دي من الحته دي مين الحته دي يا كابلات لوور سيرف اوف ذا باك لوور ايه ولاد سيرف اوف ذا باك اوف لاتا بورد اوف كامين ولاد سيرف سيرس ميجر بتاخد من اللوور سيرف سيرس ماينور ابر تو سيرف طبعا انا سيميليت الشيطان يخلص الصراحه انا ليه ده في سيرس كابلات بروتكت بريكم السيرس ماينور الصغنططه خدت 60 والميجر الكبيره خدت 60 الشيطان يطلع على النكس ولسه بيبص عنه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اما الماين دور طلع من الولاد عباره عن سيرف يبقى انا بسال سؤال الماين طلع من 60 بس شايفها رفيع كده اما الميل طلع كده طلع من الميل بقى ولاد طلع كده لور ماين سيرف لور ماين سيرف بتاع البيك او ثلاثة بوردر او ثلاثة كامل فحتى خان من الولاد بتجيلي حاجة بتتصرف العظمة اللي قرأت اسمها الدينامات من العظمة بتاعت بصوا ليه كده بقى فيها لو جيت قلت معاكم كده وسام واقف يجي يشتغل معايا لحظة بصوا ليه العضله دي سميتها بلاد هيومر كويس طب كده هنا ازاي العضله دي بسميها بلاد الكابلا دي حاجه بتتصرف بجد السيرس ميجر طلع من الكابلا من ورا كده من الحته دي قالوا تعمل ايه بقى السبب تيجي قدام السبب تروح على اليمين جالس بتاع الكوبس by its inception. يبقى الأورج منين الانسبشن في الشرح الأكشن الأولاني. الأدرة طلع منين؟ قالوا من اللاتا بوردر بتاعتك قبل منين من اللاتا بوردر؟ لور سيرس أوف ذا ماك ومن اللاتا بوردر أوف السيرفس. طلع منين؟ لور سيرس أوف ذا ماك ومن اللاتا بوردر أوف السيرفس. طب العدد تيجي قدام شوف أني ليه يا ولاد 100 ليف أوف ماي سيستر بفور ماي سيستر شوف قدام ولا ورا؟ قالوا قدام كده الشكل وأنت صوت. العضلة كده عاملة كده بالظبط. الناس صابت من لور سيرس كنا لنا نستجيع في دلوقتي. عايزين الأكشن. لو كنت أكشن أنت معايا لو ده بتتعظم ما عملت تكشف بسطح الأمان بس الفهم يا روتين اللي جاي بقى من الكوباسات بس العضلة بدأت ورا وجت قدام جت من ورا لقدام بتقول لي الله ينور على قلب الإنسان ده الله ينور ربنا يدخله الجنة إن شاء الله بس مش هتخش الجنة دي بس بس هي لو جينا مع بعض فواقفة كده الشكل اللي بتجيب يعني قدام عايز ثلاث أكشن وصفيين إيه ثلاث أكشن ما تشبك فيها علشان هذه ثلاث أكشن كتير كتير لو كانت ثلاث أكشن دول هتبقى مصاب بجد ترك بس دور بدين كنستنى ورا قدام خلاص ايه اللي قدام شويه مين ما بقى جاي طب لو رحت دور قدام هو اقرب كده الراجل ده واقف كده ترك بس بدين في الوسط بس فين هنا ولا هنا هنا كده ما شاء الله الله في ميديا بورد ثلاثة ولا ثلاثة بورد ميديا ولا بس ما بقى جاي بقى مش سيب فوق العضلة جاي من ثلاثة بورد من ثلاثة بورد جاي كده ما العضلة دي كده اثنين عايزين اكشن قالك العضله هنا وراح كده قال لي بتاع شويه قال طب ايه رايك لو ده جه كده خالص قلت له كده لا انت بتتصرف الامامي ولا الخلفي الامامي تلف الجوه تعمل ايه عايز ثلاث اكشن الناس بتضحكي ثلاث اكشن ثاني قال لي طبعا الناس بتسير في ناس بتسير وبين العضله جايه منين انا واقف كده قال لي احكي لي بقى العضله في جسمي ماشيه ازاي جايه من هنا رايحه كده جايه من هنا رايحه كده جايه من لازم برضه بتاع الكابل رايحه كده من لازم برضه يا رحمه الله تبقى في الميجا اللي بتاع بعد سته جروب اللي هو الثمان يوم ارفع يجي كده انت تقول لك عشان تقول لك ايه طبعا العضله تنصر تنصر ما تنصرش تتقل يا بلاش تتعرف ببعضها كده انا بقى كده والله ما ضلش مجال تقول لي دراعك تعالى يا دراع يبقى عملت اكشن اسمه اضرب مش مضطر ما تيجي ورا شويه يبقى عملت ايه؟ لان طب لو ركبت جوه مين ده فاز ثلاث اكشن بينكم مين ثلاث اكشن بتوع الدور؟ اصل اكشن ومين ده روتيشن تعمل اكشن اسمه اكتمل كم اكشن تعملوا تيجي سويتش يا ولاد ثلاثه طبعا انت لو فاهم بس العضله انت بتعمل صح انت لو بتعمل غلط مش عارف تعمل حاجه فبالتالي بس الاثنين العضله الثانيه تيجي اثنين تيجي اثنين طبعا من هنا يا ولاد وعامله كده الله لو بتفهموا طلع كده طلع كده الاهتمام ده بتسال الناس اذكيه جدا فين عندك الجمله الكراسه دي؟ هي دي؟ اما هي دي الجمله الدكتور اللي عامله ده بقى الاذكيه بس الراس الفارم لما كملت العضله انا حاطط كده هنا حاطط كده ما كملتهاش يا ولاد انا قلت لهم قدام لاني حتى الانتير سيرف بتاع مين ايه يا ولاد مين ده الفرصه بتاعنا بتاع ما تفتح في العضله جايه كده الله لو قبلت العضله جايه كده انت بص من ورا انت في نيورون كده نيورون دي بص لها من ورا على سطحها الامان في ما تفتح جروب بلف ولف وكده طب دي راحت لمين لما الميديا لف كده يبقى العضله راحت كده انا لو النيورون واقفه كده محدش سامحني هيك لو اليومرس واقفه كده العضله جايه لها كده راحت اي حته لمين ده ليفل بتاع الجروب يا ولاد ولا سيبنا الجروب احنا اتفقنا لو العضله انسرت في السطح الامامي لو شد بتعمل مين ده روتين لو في السطح الخلفي تشد تعمل ثلاثه روتين العضله بتاعتي اوصى بدول تعمل ادكس والاعلى تعمل يا ولاد افضل صعب جدا جدا جدا جدا حضرتك نايم راح بص كده صحيح من العضله مش فاهم ايه اسمها ايه العضله دي؟ قالوا العضله اسمها ايه؟ تير سبيس اسمها ايه؟ افتح كتاب اسمها ايه؟ تير سبيس عايزين تير سبيس اربع عضلات كده معايا مين اربع عضلات كده ولا دول ايه؟ من فوق ساعتها سوبر سباينين بعدها اسمها انفر سباينين وعضلتين تير تير سبيس وتير سبيس وتير سبيس الناس اللي ما بتذاكرش يا ولاد ما بتذاكرش كويس لما بص على الكابله اللي قدام عليها فرصه اللي قدام اسمها الفرصه دي طب الكابله فرصه هتطلع فيها العضله اسمها طب الكابيلات دي خمسه بتاعتي طب الكابيلات دي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي خمسه بتاعتي على اسم الدرس بورت كان اسمه ليتر بورت ده يا جماعه ده حبه المرتبه هو فريش كده راس الراجل لما بص على الكابيلا من قدام في فرصه اسمها اكثر الكابيلا هقسم الفرصه دي تاني اثنين ثلاثه من الميديا سيرفيس والفصة تطلع عضلة اسمها صالة جابيان. العضلة المتوسطية طبعا الفشل، بدل ما تسمينها فشل تسمينها أميجروس، تسمينها ميت تسمينها هاي ما بتصيرش فشل برضه. العضلة بتبقى لسعة ومن الفشل الرأسي في صورة حاجة تفهم الدواء مش فارق كده الصوت. لو بصيت على الكاميرا اللي قدام تقدر تشتغل مرة في حياتكم كده معايا. الكاميرا اللي قدام الكاميرا هي وهي قدام فيها راحة كده وتركيز. لو بصيت على الكاميرا اللي قدام النظرة عاملة كده ادي الكاميرا وعاملها كده من قدام زي عايزين نديهم كده من ده ولاد ادي بيهم. فاكر الصوت بتاع الجنس بتاع الاسماعيليات صوت دي لسه بتبرص مزاجيتها في المطالبات من قدام ولا من ورا من قدام. عايز من الفرصة فيها ولاد هيك هيك دي ثلاثة. العضلة بتطلع من الميديا تو سيرفس بتاع الفص ميديا تو سيرفس ده السنتور. العضلة بتعمل سنتور السنتور ده ولاد العضلة تمشي كده تروح تعدي قدام الكبتور في ثلاث اثنين وتروح تسبب روحها في الكبروس اسمه الكبروس دوت ليسر كبروس ليه اسمه ولاد ليسر كبروس. النرف سبلاي فيها نرفين ابر سب كابيلر ولور سب كابيلر. العضلة بتعمل انت بيها بتفضل بيها البيت. العضلة بتعمل ولاد الصغيرين مش معروف في لسه ولا مرة. العضلة اسمها ولاد صلب كابيلر. طبعا مين الصلب كابيلر في ولاد؟ مين يا سوسيرس والصلب كابيلر فوق؟ طب هي عليها صلب الفايبر تشو كان فاهم اللي قدام طب فينا قلنا العضلة بتمشي بالعرض فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تشو فاهم تبقى لسه كمان على الكبسول اللي قدام وهي معديه. حد فينا يقول العضله دي من اكشن صحه ايه؟ لو قللت اكشن ما تصدق ما مرض اكشن. ابص كده معاكم بس غير من كده مع بعض. بص طب الكابيلر بتاعي ولاد طبعا كده معديه كده. طبعا ليها نفس الصفايه اسمها اول طب الكابيلر ولور طب الكابيلر. طبعا اول طب الكابيلر اللي هي الفرق بتاعي كده شويه. حد خد باله. طب الكابيلر ماشيه كده. لو رحت الجيش هتسيبه تعمل لها يا ولاد لما كده كل الجمرة لو بعيد عنك تعمل لها ميديا روتيشن وتعمل تمرينة الأي جوينت شولدر جوينت. الناس اللي سامعاني كويس قوي شاف آخر مرة نقومها عشان درست الحل مايو شفت الفاكرة عشان من هنا بالظبط. أنا بص تمرين عامل كده واقف لو في عضلة ماشية كده تبقى مين؟ صار الكافيات. لو عضلة فوق كده اسمها سوبراسباينيز. لو في من ورا تبقى كام عضلة؟ انفراسباينيز وتيرا سباينيز. يبقى الجزء ده متحوط من قدام لفرد الكافيات ومن فوق بالسوبرا سباينيس ومن ورا بالانفرا سباينيس وستيل سباينيس في سبيل وبعيدة تحت ترجع لما كنت اربع عضلات 30 ومن الاربع عضلات 30 طب الكافيات سوبرا سباينيس ومن ورا انفرا سباينيس وستيل سباينيس نازلين عليه كده وبتسببها كده عاملين ايه الجزء دوت تمام. لو الثلاث اربع عضلات مع بعض لو ضربت اسمه روتيتور كاف مصر كيلو تمرين. انا هقول العضله دي هنقراها تاني بس لو مش فاكر الراجل ده ما تقراهاش انا مش فاكر خلاص. Four children with people gone by. بتمشي جنب بعض وخرج وروح حط الكلام على الباب اللي ما عندهاش كلها اللي ما معهمش هروح فيه بس